بسم الله الرحمن الرحيم. الحميدي قال الإمام أحمد بن حنبل عنه: هو عندنا إمام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحميدي هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله أبو بكر القرشي الأسدي المكي الحميدي، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم ومفتي أهل مكة ومحدثهم. حدث الحميدي عن الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، وهما من كبار التابعين، وحدث كذلك عن وكيع والإمام الشافعي، وهو معدود في كبار أصحابه، وقد ذهب معه إلى مصر يوم انتقل الشافعي من مكة إلى مصر. وحدث عنه البخاري في صحيحه، وله رواية في مقدمة صحيح مسلم، وحدث عنه الذهلي وأبو زرع الرازي وخلق سواهم. يعتبر الحميدي أثبت الناس في الأحاديث النبوية التي رواها عن سفيان ابن عيينة، بل هو رئيس أصحاب ابن عيينة، فقد جالسه الحميدي نحو 19 سنة، وروى عنه الأحاديث النبوية من طريقه، وأتقن هذه الأحاديث حفظا ورواية ودراية. يقول الشافعي: ما رأيت أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الحميدي إماما في الحديث النبوي وفقهه وروايته، فإن عالما كبيرا ومحدثا فاضلا وهو إسحاق بن راهوي كان يقول أيضا: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد القاسم ابن سلام. ولقد شهد للحميدي أعلام وعلماء كثيرون بأنه إمام في الحديث النبوي بخاصة. وإذا كان الحميدي رحمه الله لم يتمكن من منافسة ابن عبد الحكم في مصر على مجلس الإمام الشافعي بعد وفاته، إلا أنه تمكن من التصدر لنشر العلم والحديث النبوي في مكة، حيث استقر بها بعد عودته من مصر فعاد إلى موطنه. للحميدي عدة تصانيف، أشهرها مسنده الذي صنفه على طريقة المسانيد، وقد جرت العادة أن يبدأ بالأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أحاديث عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا، وهكذا. وإذا لم يكن مسند الحميدي أول كتب الأحاديث التي وصلت إلينا مصنفة على طريقة المسانيد، فإنه من أوائل من صنف المسند. قال ابن عدي: يقال إن يحيى ابن عبد الحميد الحماني المتوفى 28 و200 هو أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد المتوفى 28 و200، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة المتوفى 210 و200، ثم يقول: وظني أنه أول من صنف المسند بمكة المكرمة هو الحميدي، فهو أقدم موتا من الحماني ومسدد، فهو أولى وأحق بأن يعد من أوائل من صنف المسند. ومهما يكن، فمسند الحميدي يعتبر وثيقة تاريخية ومن أوائل المخطوطات التي جمعت طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة المسانيد. وظل مسند الحميدي كتابا مخطوطا يذكره العلماء في كتبهم ومصنفاتهم في عداد المسانيد، حتى قيض الله تعالى له واحدا من المشتغلين بالسنة النبوية الشريفة، وهو حبيب الرحمن الأعظمي من الهند، حيث ظفر بنسخة مخطوطة لمسند الحميدي في المكتبة السعيدية في حيدر أباد في الهند، وهي مكتبة زاخرة بنفائس المخطوطات. والمحقق الأعظمي كان قد عثر على نسخة مخطوطة في وقت سابق في مكتبة دار العلوم في الهند كذلك، ومن حسن الحظ أنه وجد نسخة مخطوطة ثالثة في مكتبة الجامعة العثمانية، فهذه نسخ ثلاث كانت أساس عمله في تحقيق مسند الحميدي. ثم هناك نسخة مخطوطة رابعة في المكتبة الظاهرية بدمشق. ولما كان مسند الحميدي موضوعا على مسانيد الصحابة ولم يكن مبوبا على أبواب الفقه، فقد قام المحقق الأعظمي لهذه المخطوطة بعمل فهرس مرتب على أبواب الفقه، مبتدئا بكتاب الإيمان، وهو ما جرت عليه عادة العلماء في مصنفاتهم الفقهية. فإذا أراد الباحث الحصول على حديث نبوي لا يحفظ اسم راويه من الصحابة، استعان في الكشف عن مطلوبه بهذا الفهرس، ولا يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. ثم إنه وضع فهرسا آخر للأعلام، وإلى جانب هذا كله قام بتخريج الأحاديث الواردة في مسند الحميدي بإحالة كل حديث على كتاب آخر من كتب الحديث، ثم شرح الألفاظ الغريبة ومعاني الأحاديث. ومسند أبي بكر الحميدي مطبوع بجزئين مع تحقيق وتعليق للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وقد بلغت أحاديث هذا المسند 1300 حديث. وأغلبية الأحاديث النبوية مرفوعة، وفيها عدد قليل للآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. والحديث المرفوع كما يعرفه علماء الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وقد ذكر المحقق الأعظمي رواة هذا المسند الواحدة بعد الآخر حتى وصلت المخطوطة إلينا، وذكر من أخبارهم وصفاتهم وحرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير تقف فيها على لطيف أخبارهم ورقائق أشعارهم، منها قول الواعظ أبو الحسن الدجاني المقرئ البغدادي المتوفى 64 و500، وهو واحد من رواة هذا المسند، وقد نزلت به ضائقة فأنشد يقول: ادفع بصبرك حادث الأيام، وترجى لطف الواحد العلام، لا تيأسن وإن تضايق كربها، ورماك ريب صروفها بسهام، فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام، كم من نجا من بين أطراف القنا، وفريسة سلمت من الضرغام. ويكفي الحميدي شرفا أنه كان رفيقا للإمام الشافعي في سماع الحديث عن سفيان ابن عيينة، ويكفيه شرفا أنه كان شيخا للإمام البخاري في الحديث، وأن البخاري قد تخرج به في الفقه. يشهد لهذا ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري بقوله: جزم كل من ترجم للبخاري بأن الحميدية كان من شيوخه في الفقه والحديث. وقال الحاكم النيسابوري: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يحوجه إلى غيره من الثقة به. ولقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهو حديث رواه البخاري عن الحميدي، وعدل عن روايته عن غير الحميدي إلى إسناد الحميدي نفسه لجلالة الحميدي وتقدمه، ولأن إسناده هذا عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد من رواة هذا الحديث صرح بالسماع له. من هذا كله يستبين لك لماذا قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: إن الحميدية عندنا إمام، فهو إمام في الحديث والفقه حقا، وهذا مسنده يشهد له بخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.